بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد نبدأ درسنا هذا المساء بسم الله سم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبته أجمعين. أما بعد، فأحسن الله إليكم وغفر لكم والحاضرين والمستمعين. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى في كتابه السنن: باب الرخصة في العلم وخيط الحرير. قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا عيسى بن يونس قال أخبرنا المغيرة بن زياد قال أخبرنا عبد الله أبو عمر مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما في السوق اشترى ثوبا شاميا فرأى فيه خيطا أحمر فرده، فأتيت أسماء فذكرت ذلك لها، فقالت: يا جارية، ناولي لي جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخرجت جبة طيالسة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج. قال المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه نحوه مختصرا. المؤلف رحمه الله ترجم قول: باب الرخصة في العلم والخيط خيط الحرير. والعلم هو رسم الثوب ورقم الثوب، هذا يمثل الطراز، ويعني فرسم الثوب والطراز وطرف الثوب وما يكون في الأزارير، هذا هو العلم. والمؤلف ترجم قال: باب الرخصة في العلم وخيط الحرير، جزم بالترجمة بالحكم لأن الحديث صحيح وفيه الرخصة في العلم وخيط الحرير. فلما كان الحديث صحيح والحكم واضح ترجم يعني جزم في الحكم. لو كان الحديث ضعيف كان يقول: باب في العلم وخيط الحرير، ولا رخصة، باب في العلم يعني ما حكمه، تأمل، انظر الأدلة، اجمع الأدلة، انظر فيها. لكن لما كان الحديث واضح جزم، قال: باب الرخصة، الحديث فيه الرخصة في العلم وخيط الحرير. وهذا أنا هذا الجارية هذا الخيط أو هذا الجبة التي قالت أسماء، قال: أولي جبة، خرجت جبة طالسة مكفوفة الجيب، يعني جيبها مكفوف، الجيب مكفوف بخيط الحرير، والكمين كذلك، والفرجين، فرجين فتحتين من الأمام، يعني فكانه هذا مستثنى هذا بالحرير. الحرير حرام على الرجال، ذكور لبس الحرير حرام على الرجال، لكن الشيء اليسير يعفى عنه، مثل كان يكون الأزارير فيها جيب فيها حرير، أو طرف الثوب، أو كذلك أو الجيب كف الجيب، أو الأكمام طرف الأكمام، والفرجين، الفرجين كان الثوب يكون ثوب له يكون الثوب مشقوق من الأمام وفي أزارير على اليمين فرجه وعلى اليمين فرجه، هذا يسمى الفرجين. مثل الجبة اللي يلبسها، جبة عليها زليل تفتح يكون أطرافها من الفرجين، أو تكون مثلا هذه الجبة ليس لها إلا من أسفلها يعني فتحتين من أسفلها، مثل الفتحة التي تكون مثل بعض الأثواب اللي يلبسها الأخوان الباكستانيين في أطرافها فتحة فتحة، هذا يكون فتحتين، أطراف الفتحة هذه تسمى إيش؟ تسمى فرجة، فيكون فيها في أطرافها حرير. المقصود أن الحديث فيه دليل على الرخصة في العلم ورقم الثوب وخيط الحرير الذي يكون في الجيب أو في الأكمام أو في طرف الثوب وما أشبه ذلك، فهذا مستثنى. جاء في الحديث الآخر كما سبق أنه استثنى مقدار أربعة أصابع من الحديد، وكان هذه الأشياء التي تكون الخيط الذي يكون في الأزارير أو في الجيب أو في يعني تقارب أربعة الأصابع تكون مستثنات. أما أن يكون فيه الحرير أكثر من ذلك فهذا ممنوع بالنسبة للرجال، أما النساء فلا بأس بلبس الحرير. نعم. قوله اشترى ثوبا، شوف كلام الشارع. صلى الله عليك. قال اشترى ثوبا شاميا فرأى فيه خيطا أحمر، قال والظاهر أن الخيط كان من الحرير، قوله فرده أي ذلك الثوب. وفي رواية ابن ماجة اشترى عمامة لها علم فدعا بالقلمين فقصه ولعلهما قصتان. قوله فذكر بعد هذا قوله فأخرج جبة طيالسة، قال فأخرجت جبة طيالسة، قال بإضافة جبة إلى طيالسة كما ذكره ابن رسلان في شرح السنن، والطيالسة جمع طيلسان وهو كساء غليظ، والمراد أن الجبة غليظة كأنها من طيلسان. قوله مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج أي مرقع جيبها وكماها وفرجاها بشيء من الديباج، والكف عطف أطراف الثوب. وقال النووي أي جعل لها كفة بضم الكاف، هو ما يكف به جوانبها ويعطف عليها، ويكون ذلك في الذيل وفي الفرجين وفي الكمين. قال وأما إخراج أسماء جبة النبي صلى الله عليه وسلم فقصدت بها بيان أن هذا ليس محرما، وهكذا الحكم عند الشافعي وغيره، وأن الثوب والجبة والعمامة ونحوها إن إذا كان مكفوف الطرف بالحرير طرف أحسن مكفوف الطرف بالحرير جاز ما لم يزد على أربع أصابع، فإن زاد فهو حرام. لحديث عمر رضي الله عنه يعني ما مر في باب ما جاء في لبس الحرير عن أبي عثمان النهدي قال كتب عمر إلى عتبة بن فرقد الحديث، قال وفي الحديث دليل على استحباب التبرك بآثار الصالحين وثيابهم. هذا الاستنباط ليس بصحيح، إنما هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن الصحابة ما تبركوا بأبي بكر ولا عمر ولا غيرهما، ولأن هذا من وسائل الشرك، فلا يتبرك بآثار الصالحين، وإنما خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وفيما لمس جسده. نعم. صلى الله عليه وسلم. وفيه جواز لباس الجبة ولباس ما له فرجان، وأنه لا كراهة فيه، انتهى. واعلم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكره العلم من الحرير في الثوب، ويقول إني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، فخفت أن يكون العلم منه، رواه مسلم. والحديث وحديث الباب وحديث عمر المذكور يدلان على الجواز إذا لم يزد على أربع أصابع كما لا يخفى وهو مذهب الجمهور. نعم. إذا الحرير يجوز منه مقدار أربع أصابع سواء كانت في مكان واحد أو موزعة على الثوب، على الأزارير وأطراف الثوب والكمين. نعم. ولا جائز عن ذلك فهو ممنوع. نعم. ما نوع نعم يعني جاء في بعض الحديث أن الله يكره الاختيال إلا عند العدو، يعني كان من باب مقابلة العدو لإظهار القوة والنشاط والسعة والغنى، وكذلك أيضا إذا اختال حينما يلقى العدو هذا لا بأس، يظهر القوة والاختيال عند ملاقاة العدو، أما عدا ذلك فالاختيال ممنوع. نعم. أحسن الله عليكم. قال حدثنا ابن نفيل قال أخبرنا زهير قال أخبرنا قصيف عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير، فأما العلم من الحرير وسد الثوب فلا بأس به. قال المنذري في إسناده خصيف ابن عبد الرحمن وقد ضعفه غير واحد، انتهى كلام المنذري. قلت وفي التقريب ما لفظه صدوق سيء الحفظ خلط بآخرة. إيش؟ المنذري خصيف في آخر كلام خصيف بن عبد الرحمن معروف أنه ضعيف. نعم. قلت إيش؟ قلت وفي التقريب ما لفظه؟ صدوق سيء الحفظ خلط بأخرة، يعني بأخرة. ورمي بالإرجاء. نعم، ورمي بالإرجاء انتهى. وفي الخلاصة ضعفه أحمد وثقه ابن معين وأبو زرعة وقال ابن عدي إذا حدث عنه ثقة فلا بأس به انتهى. وقال الحافظ في الفتح والحديث أخرجه الطبراني بسند حسن وأخرجه الحاكم بسند صحيح. إشكال عليه شعيب. أحسن الله إليكم. قال حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف خصيف وهو ابن عبد الرحمن الجزري، لكن روي الحديث من وجه آخر صحيح كما سيأتي، وأخرجه أحمد والحاكم من طريق ابن جريج قال أخبرني عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمة حريرا. قال البيهقي في الشعب بإثر الحديث وإسناده صحيح، وذلك يؤيد جملة رواية خصيف. قلنا وهو كما قال. كذلك الحافظ قال أخرجه الطبراني بسند حسن وأخرجه الحاكم بسند صحيح. طيب إذن الحديث كما دل على الحديث السابق أن العلم لا بأس، العلم يتخذ من الحرير رسم الثوب ورقمه وأطراف الثوب وسدع الثوب على أطراف الثوب، أما الثوب المصمت يعني الثوب الحرير فهذا ممنوع. ونقول الشارع يقول عن الثوب المصمت. أحسن الله إليك. قال عن الثوب المصمت قال بضم الميم الأولى وفتح الثانية المخففة وهو الذي جميعه حرير لا يخالطه قطن ولا غيره. قال ابن رسلان وقال الطيبي هو الثوب الذي يكون سداه ولحمته من الحرير لا شيء غيره، ومفاد العبارتين واحد. وسد الثوب قوله وسد الثوب بفتح السين سدى وسدى أحسن الله إليك. وسد الثوب قال بفتح السين والدال بوزن الحصى، ويقال ستى بمثنات من فوق بدل الدال اللغتان بمعنى واحد، وهو خلاف اللحمة وهي التي تنسج من العرض، وذاك من الطول. والحاصل أنه إذا كان السدى من الحرير واللحمة من غيره كالقطن والصوف فلا بأس، أي لأن تمام الثوب لا يكون إلا بلحمة إلا بلحمته، يعني كان من طبقتين، طبقة حرير وطبقة ثانية غير حرير، أو بجهتين، الجهة فيها حرير وجهة ليس حرير. لكن الحديث إنما نهى عن ثوب المصمت، يعني الذي جميعه من الحرير لا يخالطه شيء، أما إذا كان جهتان جهة هذه جهة قطن فلا بأس. قال والحديث دليل على جواز لبس ما خلطه الحرير إذا كان غير الحرير الأغلب، وهو مذهب الجمهور. وذهب بعض الصحابة كابن عمر رضي الله عنهما والتابعين كابن سيرين إلى تحريمه، واستدلوا بحديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي الحديث بتفسير القسي بأنه ما خالط غير الحرير فيه الحرير كما مر. قال الحافظ لا. الذي يظهر من سياق طرق الحديث في تفسير القسي أنه الذي يخالطه الحرير لا أنه الحرير الصرف. ومن أدلة الجمهور الرخصة في العلم من الحرير في الثوب، قالوا إذا جاز الحرير الخالص قدر 4 أصابع فما يمنع من الجواز إذا كان ذلك المقدار مفرقا كما في الثوب المختلط. قال ابن دقيق العيد هو قياس في معنى الأصل، لكن لا يلزم من جواز ذلك جواز كل مختلط، وإنما يجوز منه ما كان مجموع الحرير فيه قدر 4 أصابع لو كانت منفردة بالنسبة لجميع الثوب، فيكون المنع من لبس الحرير شاملا للخالص والمختلط، وبعد الاستثناء يقتصر على القدر المستثنى وهو 4 أصابع إذا كانت منفردة، ويلتحق بها في المعنى ما إذا كانت مختلطة. واستدل ابن العربي رحمه الله للجواز أيضا بأن النهي عن الحرير حقيقة في الخالص، والإذن في القطن ونحوه صريح، فإذا خلط فإذا خلط بحيث لا يسمى حريراً، بحيث لا يتناوله الإسم ولا تشمله علة التحريم، خرج عن الممنوع فجاز. ومن أدلة الجمهور أنه قد ثبت لبس الخز عن جماعة من الصحابة كما مر، والأصح في تفسير الخز أنه ثياب سداها من حرير ورحمتها من غيره، وفيه أن هذا أحد تفاسير الخز. وقد سلف الاختلاف في تفسير ما في تفسيره، فما لم يتحقق أن الخز الذي لبسه الصحابة كان من المخلوط مخلوط بالحرير لا يصح الاستدلال بلبسه على جواز لبس ما يخالطه الحرير، كذا قرر الحافظ. قلت: قال في النهاية ما معناه؟ إن الخز الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مخلوط من صوف وحرير، ولكن قد ظهر لك مما سلف أن الخز محرم، وأنه لا يثبت من لبس من لبس بعض الصحابة إباحته، فما لم يتحقق أن لبس الخز أن لبس الخز مباح لا يصح الاستدلال بمجرد لبس بعض الصحابة إياه على إباحة لبس ما يخالط الحرير. فإن قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلة السيراء: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة، كما مر في حديث عمر، وقد رأى علي الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم حين أتاه لابسا لها، كما سلف في حديث علي، فهذان الحديثان يدلان على تحريم المختلط، لأن السيراء عند أهل اللغة هي التي يخالطها الحرير. قلت: إن قال الحافظ الذي يتبين أن السيراء قد تكون حريرا صرفا وقد تكون غير محض، فالتي في قصة عمر جاء التصريح بأنها كانت من حرير محض، ولهذا وقع في الحديث: إنما يلبس هذه من لا خلاق له، والتي في قصة علي لم تكن حريرا صرفا، لما رواه ابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة مسيرة بحرير إما سداها أو لحمتها، فأرسل بها إلي فقلت: ما أصنع بها؟ ألبسها؟ قال لا أرضى لك إلا ما أرضى لنفسي، ولكن اجعلها خمرا بين الفواطم. قال: ولم يقع في قصة علي وعيد على لبسها كما وقع في قصة عمر، بل فيه: لا أرضى لك إلا ما أرضى لنفسي. قال: ولا ريب أن ترك لبس ما خالطه الحرير أولى من لبسه عند من يقول بجوازه. انتهى كلام الحافظ ملخصا. الحاصل أن الحرير كان مقدار 4 أصابع فهذا لا بأس به، أما ما زاد عن ذلك فيه شبهة، فالأحوط ترك لبس ما زاد على 4 أصابع. سم. أحسن الله عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في لبس الحرير لعذر. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا عيسى يعني ابن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في قمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما. نعم، والحديث صحيح رواه الشيخان وغيرهما الترمذي والنسائي وابن ماجه، ولهذا جزم المؤلف الحكم الترجمة، قال: باب في لبس الحرير لعذر، يعني في جواز. فإذا كان إنسان محتاج كان يكون به حكة محتاج، لأن الحرير فيه برودة يعني تؤثر على الحكة، بخلاف غير الحرير فإنه يكون فيه حرارة وقد يعني تزيد الحكة، فالحرير فيه برودة فيكون بمثابة العلاج، فهذا لا بأس به، فالحرير يدل على جواز لبس الرجل لبس الحرير إذا كان بحكة. قال بعضهم: قال وهكذا يجوز لبسه للقمل، لما في رواية مسلم أنهم شكوا القمل فرخص لهم في قميص الحرير، وهو مذهب الجمهور. يعني كان سابقا كان الناس كان يصيبهم القمل في الأول، لما كان الناس عندهم قلة ذات اليد، ما عندهم ثياب ولا عندها كذا، والمياه قد لا تكون متوفرة، كاد يصيبهم القمل، لكن الحمد لله الآن القمل قليل ونادر الحمد لله بسبب ما وسع الله على الناس من المياه والثياب والأوقات، نحمد الله. قال الشارح: الحديث فيه حجة على من منع، يعني الحديث صريح بالجواز. وقال شاذ يقاس عليهما من الأعذار. وقوله في السفر بيان للحال الذي كان عليه ولا للتقييد، ليس للتقييد، يعني في السفر وفي الحضر. بعض الشافعية قيده، جعله قيدا ترخيص، لكن هذا ليس بوجه. الصواب العبرة بالحاجة، إذا كان محتاج هو يلبسه في الحضر وفي السفر. نعم. حسن عليكم. قالوا في تخريج الحديث حسن عليكم: وقد جاء في بعض طرق الحديث في الصحيحين وغيرهما عن همام عن قتادة أن ذلك بسبب القمل لا الحكة، لكن الأكثرين عن قتادة قالوا بسبب حكة كانت بهما كما هو هنا عند المصنف. قال الحافظ في الفتح: رجح ابن التيني الرواية التي فيها الحكة، وقال لعل أحد الرواة تأولها فأخطأ، وجمع الداودي باحتمال أن يكون إحدى العلتين بأحد الرجلين. الصواب أن العبرة بالحاجة، وأن السفر ليس بقيد، سواء في السفر أو في الحضر. نعم. أحسن الله عليكم. باب في الحرير للنساء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي أفلح الهمداني عن عبد الله بن زرير أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. قال صحيح لغيره. وهذا إسناد خالف فيه قتيبة بن سعيد غيره من الثقات من أصحاب الليث، وهو ابن سعد كابن المبارك وحجاج بن محمد وعيسى بن حماد وشعيب بن الليث. صحيح لغيره. وهذا إسناد خالف فيه قتيبة بن سعيد غيره من الثقات من أصحاب الليث كابن المبارك وحجاج بن محمد وعيسى بن حماد وشعيب بن الليث، فأسقط من إسناده عبد العزيز ابن أبي الصعبة بين يزيد بن أبي حبيب وبين أبي أفلح الهمداني. وعبد العزيز هذا لا بأس به، وشيخه أبو أفلح كذلك، فالإسناد حسن. طيب، الحديث صحيح، الحديث دل على جواز، نعم، تحريم الحرير على الذهب على الرجال وحلهما للنساء، وهذا قول الجماهير وهو الصواب. خالف بعض العلماء الصواب واللي عليه الجماهير من أهل العلم القول بتحريم الحرير والذهب على الرجال وحلهما للنساء. قال المنذري: وأخرجه النسائي وابن ماجه، وفي حديث ابن ماجه حل لنسائهم، وفي إسناد حديث ابن ماجه ومحمد بن إسحاق. وأخرج الترمذي من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب، أو حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. قال: حسن صحيح. وأخرجه النسائي بمعناه. طيب، الحاصل أن الذهب والحرير حرام، وهو قول الجماهير، وأما من منع فقوله مرجوح. نعم. أحسن الله عليكم. قال حدثنا عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد الحمصيان قال حدثنا بقية عن الزبيدي عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثه أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بردا سيراء، قال: والسيراء المضلع بالقز. حديث أخرجه البخاري. قال من أخرجه البخاري؟ نعم. والنسائي وابن ماجه، ولفظه لابن ماجه، وفي لفظ النسائي: رأيت علي على زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قميص حرير سيراء. وأخرجه النسائي من حديث شعيب وغيره عن الزهري قال: ولم يذكروا أن السيراء مضلع بالقز. إشكال على الشعيب عليه. قال حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف بقية وهو ابن الوليد لكنه متابع وأخرجه البخاري والنسائي وابن ماجه. هذا فيه أن رأى على أم كلثوم بنت رسول بردا، البرد يعني نوع من الأقمشة، يعني قماش، يعني ثوب، والسير المضلع اللي فيه خطوط عريضة كالأضلاع، والقز نوع من الحرير. والحديث فيه دل على جواز الحرير للنساء. قول الشارح إن فرض اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم وتغيره، هذا يعني هذا التقدير ليس بظاهر، لأنه لابد أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان النبي لا يعلم فالله يعلم، لا يمكن أن يقر أن الله تعالى يقرها وهو ممنوع حتى ولو لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى ويعلم ويوحي إلى نبيه. فالحديث دليل على إيش؟ على جواز الحل للنساء سواء اطلع على النبي أو لم يطلع، لكن بعيد كون النبي لم يطلع، هذا ليس، هذا بعيد. ابنته عليها برد حري ولا يطلع عليه، لا سيما أنه في ذلك الوقت يعني الثياب ليست كثيرة مثل الآن، يعني الثياب محدودة محصورة، فلا بد يعرف ثياب ابنته وما تلبس منه. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا النصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد يعني الزبيري قال حدثنا مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه أنه قال كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري. قال مسعر فسألت عمرو بن دينار عنه فلم يعرف. قال عليه صلى الله عليكم. قال إسناده صحيح، ثم نقل قول المنذري، ثم قال وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار عن من طريق أبي أحمد الزبيري. قال المنذري إيش؟ وقال المنذري في مختصره في تفسير قوله فلم يعرف، يعني أن مسعرا سمع الحديث عن من عبد الملك بن ميسرة الزراد الكوفي عن عمرو بن دينار. قال المنذري يعني أن مسعرا سمع الحديث من عبد الملك بن ميسرة الزراد الكوفي عن عمرو بن دينار فسأل عن الحديث فلم يعرف، فلعله نسي كذا عندك. نعم أحسن عليكم. والله عز وجل أعلم. ثم قال وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق أبي أحمد الزبيري بهذا الإسناد، ولفظه أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نزع الحرير عن الغلام وتركه على الجارية. عن جابر قال كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري. قال مسعر سلام الغلمان جمع غلام وهي الصبيان، والجوار جمع من النساء من لم تبلغ الحلم، يعني كنا ننزع الحرير من الصبي ونتركه على الجارية التي دون، وإن كان صغار لكن يعني يؤدبون ويعلمون ما يعلم الكبار، ولو كانوا دون البلوغ وهم غير مكلفين لكن آباءهم مكلفون، كما أن الصبي يعود ويؤمر بالصلاة لسبع كذلك لا يلبس الحرير، كما أنه يعود على الكلام الطيب وهو غير مؤاخذ لو تكلم، لأنه غير بالغ لكن وليه مأمور بتأديبه وتعليمه، هذا من التأديب والتعليم. كنا ننزعهم عن الغلمان ونتركه على الجواري. قال الشوكاني في من الأطار قد اختلفوا في الصغار هل يحرم إلباسهم الحرير أم لا، فذهب الأكثر إلى التحريم، قالوا لأن قوله على ذكر أمتي في الحديث المتقدم يعم، وقد روي أن إسماعيل بن عبد الرحمن دخل على عمر وعليه قميص من حرير وسواران من ذهب فشق القميص وفك السوار قال اذهب إلى أمك. قال محمد الحسن إنه يجوز للباسهم الحرير. قال أصحاب الشافعي يجوز في يوم العيد لأنه لا تكل عليهم. وفي جواز الباسهم في باقي السنة ثلاثة أوجه، أصحها جوازه، والثاني تحريمه، والثالث يحرم بعد سن التمييز. هم لو لبسوا ما لا إثم عليهم، ولكن المخاطب الولي. الولي ليس له أن يلبسهم، باب إيش؟ باب التأديب والتعليم والإزاء وتعليم الأحكام الشرعية. عليكم السلام. فإذا كان أمره بالصلاة لسبب فكذلك أيضا يجنب الصبيان لبس الحرير حتى يتمرن على ذلك، وإن كان لو لبس لا إثم عليه لأنه غير مكلف. قال في المرقاة على قول على كل أمتي، وعموه يشمل الصبيان أيضا لكونهم حيث لم يكونوا من التكليف كما سبق، هم غير مكلفين لكن المخاطبة الأولياء أمرونهم. نعم. أحسن الله إليكم. باب في لبس الحبرة. قال حدثنا هدبة بن خالد الأزدي قال حدثنا همام عن قتادة قال قلت لأنس رضي الله عنه أي اللباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الحبرة. قال المنذري وأخرجه الشيخ البخاري ومسلم والترمذي والنسائي هكذا. نعم. قال الجوهري الحبرة ليش بوزن عنبة برد يمان. قال الهروي وشاث مختلطة. قال داود لونها أخضر لأنها لباس أهل الجنة. قال ابن بطال هي من برود اليمن تصنع من قطن كانت أشرف الثياب. قال القرطبي سميت حبرة لأنها تحبر تزين، تعبير التزيين والتحسين. قال أيها أعجب إليه؟ قال لأن ليس فيها كثير زينة ولأن أكثر احتمال الوسخ. الحبرة يعني نوع من القماش، نوع من الثياب تصنع من قطن وهي جميلة. هذا فيه دليل على لا بأس بلبس القطن ولو كان جميلا. هذا يعني ليس في الحديث ليس فيه ذكر الحرير لكن فيه لبس الكتاب كتاب اللباس لبس القطن وغيرها من الأنواع لا بأس للرجال والنساء ما لم يكن شيئا خاصا بالرجال خاصا بالنساء. نعم. أحسن الله إليكم. باب في البياض. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنه من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وإن خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر. البسوا لا البسوا البسوا البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وإن خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر. قال عليه عند تخريجه عندك. قال أحسن الله إليكم إسناده قوي من أجل عبد الله بن عثمان بن خثيم. إسناده قوي. نعم. نعم الحديث فيها أمر والأمر الاستحباب أمر باللبس الثياب البيض وأنها من خير الثياب ويكفنوا فيها الموتى. يعني الأمر في الأمر الاستحباب وليس الوجوب في لبس البياض من الثياب للأحياء وللأموات أحياء وكفر للأموات. وفيه أيضا فضل الاكتحال بالإثمت وأنه فيه فائدتان. الفائدة الأولى أنه يجلو البصر يعني يجعل البصر يعني حاد يزيل ما فيه من الغشاوة، والثانية أن ينبت الشعر. نقول كلام الشارع قوله البسوا من ثيابكم البياض. أحسن الله إليكم. قوله البسوا من ثيابكم البياض جمع الأبيض عندي البيض. أحسن الله إليكم. البسوا من ثيابكم البيض قال في نسخة البياض جمع الأبيض وأصله فعل بضم أوله أو فعل بضم أوله كحمر وصفر وسود فكان القياس بوض لكن كسر أول وقال على أصل فإنها من خير ثيابكم فإنها من خير ثيابكم لدلالته غالبا على التواضع وعدم الكبر وعدم الكبر والخيلاء والعجب وسائر الأخلاق الطيبة وبين في كونها من خير الثياب وجوه أخر. قوله وكفنوا فيها موتاكم عطف على البسوا أي البسوها في حياتكم وكفنوا فيها موتاكم وإن خير أكحالكم الإثمد بكسر الهمزة والميم بينهما مثلثة ساكنة وحكي فيه ضم الهمزة حجر معروف أسود يضرب إلى الحمرة يكون ببلاد الحجاز وأجوده يؤتى به من أصبهان. قوله يجلو البصر من الجلاء أي يحسن النظر ويزيد نور العين بدفعه المواد الرديئة المنحدرة من الرأس وينبت الشعر من الإنبات والمراد بالشعر هنا الهدب وهو بالفارسية مثرة وهو الذي ينبت على أشفار العين. والحديث يدل على استحباب لبس البيض من الثياب وتكفين الموتى بها. قال في النيل والأمر في الحديث ليس للوجوب أما في اللباس فلما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من لبس غيره وإلباس جماعة من الصحابة ثيابا غير بيض وتقريره لجماعة منهم على غير لبس البياض. وأما في الكفن فلما ثبت عند أبي داود قال الحافظ بإسناد حسن من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة انتهى. قال المنذري وأخرجه الترمذي وابن ماجه مختصرا وقال الترمذي حسن صحيح. سم الحديث فيه لبس الثياب البيض لأن لبس البيض ولا لبس غيره لبس الأخضر ولا لبس كذا ولا لبس الأحمر وكذلك أقر الصحابة على لبس غير الحم فدل على أن الأمر ليس الوجوب يعني ما الذي صرف الوجوب أصل الأمر الوجوب الذي صرف أن يلبس غير الأبيض وأقر بعض الصحابة على لبس غير الأبيض وكذلك التكفين تكفين الموتى ليس الأمر الوجوب ولكن باب الاستحباب لأنه كفن لأنه أقر على تكفين بعض الصحابة بغير إيش بغير البياض فيجوز لبس غير الأبيض ولكن الأبيض أفضل ويكفن الميت في غير الأبيض وتكفينه في الأبيض أفضل. نعم سم أحسن لك. ها ما هذا ما في تخصيص دائما الأمر ما في تخصيص. نعم أحسن لك. لكن الجمعة الثياب الجميلة الثياب الجميلة أحسن ما يجد يلبسه كما قال عن كما عمر تلبسها في الوفد والجمعة الثياب الجميلة يوم عيد سواء كان أبيض أو غير أبيض. نعم أحسن لك. قال رحمه الله باب في الخلقان وفي غسل الثوب. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا مسكين عن الأوزاعي حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة عن وكيع عن الأوزاعي نحوه عن حسان ابن عطية عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره فقال أما كان هذا يجد ما يسكن به شعره ورأى رجلا آخر وعليه ثياب وسخة فقال أما كان هذا يجد ما يغسل به ثوبه. حديث قال المنذري أخرجه النسائي. إيش قال عليه تخريج عندك؟ قال إسناده صحيح أخرجه النسائي من حديث الأوزاعي به وصرح بالسماع المسلسل في التمهيد ولم يكن من المدلسين. صرح أبو إسحاق وصرح بالسماع المسلسل في التمهيد ولم يكن من المدلسين. من هو؟ من حديث الأوزاعي به. الأوزاعي صرح بالسماع. طيب. الحديث فيه دليل على أن الإنسان إذا كان عنده ثوب وسخ عليه أن يلبس الثوب، يغسل الثوب الوسخ حتى يزول الوسخ، وكذلك إذا كان شعره مفرق عليه أن يستعمل ما يسكن شعره من الأدهان وغيرها، فلا يخرج وهو شعث الشعر، متفرق الشعر أو وسخ الثوب، بل عليه أن يغسل الثوب الوسخ حتى يزول الوسخ، وعليه أن يسكر الشعر المتفرق. وهذا باب الاستحباب حتى يقابل الناس ولا سيما في الصلاة على حال حسنة. نعم. صلى الله عليه. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون فقال ألك مال؟ قال نعم. قال من أي المال؟ قال قد آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال فإذا آتاك الله مالا فإذا قال فإذا آتاك الله مالا فإذا فإذا آتاك فإذا آتاك فإذا آتاك عندك أي نعم بالمن. طيب. فإذا أتاك الله مالا فليرى أثر نعمه نعمة الله عليك وكرامته. فإذا أتاك قولوا في ثوب دون يعني دني غير لائق، يعني أتى النبي في ثوب دون يعني دني غير لائق بحال الغني، رجل غني خرج بثوب لا يناسب حاله، كان ثوب فقراء. والدنيا يأتي بمعنى الشريف وبمعنى الخسيس. فقال سأل النبي هذا الرجل قال لك مال؟ قال نعم. قال من أي المال؟ قال من جميع أصناف المال، إبل وغنم خير رغيف، يعني من أي صنف من جنس الأموال؟ قال أعطاني من الجميع، والرقيق العبيد والمماليك. فقال له فليرى إذا أتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك، يرى يعني لينظر الناس ويرى أثر نعمة الله عليك الظاهرة. والمعنى البس ثوبا بعيدا، البس ثوبا نظيفا أو جيدا ليعرف الناس أنك غني وأن الله أنعم عليك بأنواع النعم. ففيه أنه ينبغي لمن وسع الله عليه أن يلبس ثيابا مناسبة، لا يلبس ثيابا فيها إسراف ولا فيها خيلاء ولا مخالفة للناس، لكن يلبس ثياب جميلة، ثياب جميلة تناسب حاله، لأنه إذا لبس ثيابا يعني رديئة وقد نعم الله عليه كانوا يشكو ربه حال، كانوا يشكو، كان هذه في شكاية أمام الناس، وقد وسع الله عليه. مش قال تخرج الحديث عندك؟ قال إسناده صحيح، أخرجه النسائي من حديث الزهير بن معاوية به، أبو إسحاق صرح بالسماع وروى عنه شعبة وغيره. كذلك. يعني إذا لبس ثوب غير مناسب كأنه يشكو ربه، نعم فلا ينبغي هذا. نعم. طيب نعم. السلام عليكم. باب في المصبوغ بالصفرة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن زيد يعني ابن أسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصبغ لحيته بالصفرة حتى تمتلئ ثيابه من الصفرة، فقيل له لما تصبغ بالصفرة؟ فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها ولم يكن شيء أحب إليه منها، وقد كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته. قال المنذري وأخرجه النسائي وفي إسناده اختلاف، وأخرج البخاري ومسلم من حديث عبيد بن جريج عن ابن عمر قال: وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. إيش قال التخريج عندك؟ قال: إسناده صحيح، أخرجه النسائي من حديث عبد العزيز الدراوردي به، وزيد بن أسلم صرح بالسماع ولم يكن من المدلسين على الراجح. زيد بن أسلم صرح بالسماع ولم يكن من المدلسين على الراجح. طيب، عمر كان يصبغ لحيته بالصفرة، يقول الصفرة هي الورس، وهو نبت يشبه الزعفران وقد يخلط به غيره حتى تمثل ثيابه. يعني قيل: لما تصبغ بالصفرة يعني وغيرك لم يصبغ؟ قال: إني رأيت الرسول يصبغ بها. قال المدري: واختلف الناس بذلك، فقال بعضهم: أراد الخضاب للحيته بالصفرة، وقال آخرون: أراد كان يصفر ثيابه ويلبس ثيابا صفرا، يعني كان يصبغ يلبس ثيابه أو يصبغ لحيته. قال الشوكاني في عندك، قال الشوكاني في النيل، صلي. قال الشوكاني في النيل ويؤيد القول الثاني: تلك الزيادة التي أخرجها أبو داود والنسائي، انتهى. يعني أنه أصبغ لحيته، نعم. والزيادة التي أشار إليها هي قوله: وقد كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته. وهذه الزيادة ليست في رواية الشيخين، وقال في فتح الودود: الظاهر أن المراد يصبغ بها الشعر، وأما الثياب فذكر صبغها فيما بعد، ولعله كان يصبغ بالورس فقد جاء ذلك، وجاء أنه لبس ملحفة ورسية، رواه ابن سعد، فلا ينافي نهي التزعفر، وجاء أن الملائكة لا تحضر جنازة المتضمخ بالزعفران، لكن يشكل عليه ما جاء أنه يصبغ بالورس والزعفران ثيابه حتى عمامته. وفي المواهب جاء ذلك من حديث زيد بن أسلم وأم سلمة وابن عمر رضي الله عنهم، أجيب: لعله يصبغ بالزعفران بعض الثوب، والنهي عن استيعاب الثوب بالصبغ كذا ذكره في حاشية المواهب. وأجاب ابن وطال وابن التين بأن النهي عن التزعفر مخصوص بالجسد ومحمول على الكراهة، لأن تزعفر الجسد من الرفاهية التي نهى الشارع عنها دون التحريم، لحديث عبد الرحمن أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة أي زعفران، كما في رواية فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمره بغسلها، انتهى. هذا لما تزوج، نعم. ولم يكن شيء أحب إليه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم منها، أي من الصفرة، وقد كان قال علي القاري في المرقاه أي ابن عمر، فأرجع الضمير إلى ابن عمر، والصواب أن الضمير يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الظاهر من عبارة النيل وفتح الودود المذكورتين حتى عمامته بالنسب. قال المنذري: وأخرجه النسائي، وفي إسناده اختلاف، أخرجه البخاري. يعني الحديث الصبغ الصفرة يعني يحتمل اللحية صبغ الصفرة، ولا بأس بها كما سيأتي الصبغ بالصفرة، وكذلك بالحمرة أو بالحمرة والسواد، فيكون نظر بالحمرة بالحنة والكتم، هذا الذي جاء، يعني جاء صبغ اللحية بالحمرة أو بالصفرة أو بالحمرة والسواد، فيكون يضرب إلى الحمرة بالحنة والكتم. أما الصوب السواد الخالص هذا هو جاء النهي عنه، وفيه خلاف، ذكر المقيم رحمه الله في زاد مع جماعة من العلماء صبغوا بالسواد، ومنهم من منع ذلك. وأما الثوب فإذا كان النهي عن الزعفر إذا كان محرما، جاء النهي المحرم لا يتزعفر، نهى عن المزعفر إذا كان محرما، أما غير المحرم فلا بأس. في الجسم يا شيخ؟ نعم. في الجسم والثياب؟ نعم، هذا هو الظاهر، يعني إذا كان نوع من الطيب فلا بأس به. وكذا المعصفر، جاء المعصفر لأنه ثوب أحمر، أما نهى عن الزعفر، عن المزعفر والمعصفر، فالمزعفر يحمل على ما إذا كان محرما، والمعصفر لأنه من ثياب النساء ومن ثياب الكفار كما جاء عن ابن عمر. نعم. السلام عليكم. قوله الآن بالصوت، الضمير يرجع النبي صلى الله عليه وسلم، الضمير يرجع فيه أقول ذكر الاحتمال، كان الشارح استظهر عبد الضمير على النبي صلى الله عليه وسلم بها وكان حب إليه منها، كان صوي ظاهر الحديث أنه يرجع إلى النبي، كان أسوأ بها ثيابه، لكن أحب الثياب النبي صلى الله عليه وسلم البياض، البياض للصفر. نعم، أحب النبي، أحب الثياب النبي صلى الله عليه وسلم البياض، البياض، فهذا ينافي هذا كذلك؟ لا ما ينافي، لأن بعض الأحيان مو بدايب أحب قول أحب ولم يكن شيء أحب إليه، ما أنه يحبها ولا ينافي أنه يلبس يحبه ويحب البياض أيضا. في كلام عندك؟ هل في زيادة كلام عن الشرع؟ شوف راجع كلام الحافظ. نعم. الصلاة. باب في الخضرة. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبيد الله يعني ابن إياد قال أخبرنا إياد عن أبي رمثة قال انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عليه بردين أخضرين. قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن غريب لا أعرفه من حديث عبيد الله بن إياد، وهذا آخر كلامه. وعبيد الله وأبو ثقتان وإياد بكسر الهمزة، وش قال عليه تخريجه؟ قال إسناده صحيح، أخرجه النسائي وحسنه الترمذي وابن حبان وابن الجارود والحاكم ووافقه الذهبي. يعني هذه التمره في الخضره، والترجمه السابقه الصفره، يعني هذا في الثياب وذاك في الثياب وفي اللحيه. ورايت عليه بردين اخضرين مصبغين بلون الخضره، وهو اكثر لباس اهل الجنه كما ورد به الإخبار. وقد قال الله تعالى عاليهم ثياب سندس خضر، وقال في الآية الأخرى قال ويلبسون ثيابا خضرا من سندس ويستبرق. قال وهو أيضا من أنفع الألوان للأبصار ومن أجملها ثياب الناظرين، والظاهر أنهما كان أخضرين بحتين. قال القارئ ويحتمل أنهما كان مخطوطين بخطوط الخضر، لأن البرود تكون غالبا ذوات الخطوط. الحاصل أنه لا بأس بلبس الأخضر والأصفر والأحمر وغيرها ما لكم فيه حديد، إلا المحرم فلا يلبس المزعفر إذا كان فيه طيب. نعم. سم بعد الصلاة، ما في درس بعد الصلاة. سم السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله باب في الحمرة. حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن الغاز عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية فالتفت إلي وعلي ريطة مضرجة بالعصفر، فقال ما هذه الريطة، ما هذه الريطة عليك؟ فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا لهم فقذفتها فيه، ثم أتيته من الغد فقال يا عبد الله ما فعلت، ما فعلت الريطة؟ فأخبرته فقال أفلا كسوتها بعض أهلك؟ فإنه لا بأس به للنساء. قال المنذري وأخرجه ابن ماجة. قد تقدم الكلام على شعيب. قال أحسن الله إليك، إسناده حسن وأخرجه ابن ماجة من طريق هشام الغاز وابن أبي شيبة في مصنفه. من طريق محمد بن عمرو بن علقمة كلاهما عن عمرو بن شعيب به، وهو في مسند أحمد. سرية قال أيضا سرية طريق في الجبل من وجه مثالية الآخر، وهو على وزن أفاعل ثانية. والريطة هي إيش؟ وعلي ريطة بفتح الراء المهملة وسكون التحتية ثم طاء مهملة ويقال رائطة. قال المنذري جاءت الرواية بهما وهي كل ملاءة ملاءة منسوجة بنسج واحد، وقيل كل ثوب رقيق لين، والجمع ريط ورياط أو ريط ورياط. مضرجة بفتح الراء مشددة أي ملطخة، وقال في المجمع ريطة مضرجة أي ليس صبغها بالمشبع. يسجرون أي يوقدون، والسجر في الفارسية تفتن تنور. فقذفتها أي ألقيت الريطة فيه أي في التنور. والحديث يدل على جواز لبس المعصفر للنساء وعدم جوازه للرجال، وقد تقدم كلامه في هذه المسألة. قال المنذري وأخرجه ابن ماجه. نعم. طيب، إذا الحديث يدل على جواز المعصفر للنساء، المعصفر المصبوغ بالعصفر، وهي الله أكبر. الله أكبر. صلي وسلم على ذكرك، اللهم رب هذه الدعوة الثامنة والصلاة والسلام على محمد السير فثم قرر كرام محمد. نعم، الحديث أخرجه المنذري يدل على أن المصبوغ بالأحمر أن هذا من لباس النساء. قال فكلوس أبا الله قال فإنه لا بأس به للنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عبد الله بن عمرو لبسه المعصفر المصبوغ بالأصفر، لأن هذا من خصائص النساء. مصبوغ الأصفر هذا خاص بالنساء، فأنكر عليه، ولهذا لما عرف أنه في وجهه سجرها في تنور، حرقها بالتنور. فلما أخبرني قال أفكلا فلا كسوتها بعض أهلك. وجاء في حديث قال أنها قال أن هذه من لباس الكفار، أنه رأى عليه ثوبين معصفرين فقال ما هذا؟ قال إنها من لباس الكفار فلا تلبسهما. جاء التعريف بهذا وبهذا. نعم نعم، معصر مصبوب الأصفر، مصبوب الأصفر. رأى عليه ابن مسعود قال ما قال إنهم من لباس الكفار فلا تلبسهما. وهنا قال إنها أفلا كسرت بعض ذلك فإنهم لا بأس به للنساء، فكان هذا من لباس النساء فهو خاص بالنساء. وهذا دليل على أنه يجوز للإنسان أن يلبس جميع الألوان الثياب، يلبس الأخضر والأحمر ولا إلا ما كان من خصائص النساء أو كان لباس الكفار خاص بالكفار، وما عدا ذلك فلا بأس للرجل يلبس ما يلبسه الرجال إلا إذا كان يعني منهي عنه لأن يكون لباس فيه تشبه بالكفار أو تشبه بالنساء، وكذلك المرأة تلبس ما شاءت ما لم يكن يتشبه بالرجال أو تشبه بالكفار. ابن القيم رحمه الله ذكر في هنا كلام ابن القيم هنا السلام عليكم. قال الشيخ ابن القيم وقد روى مسلم، قال ابن القيم رحمه الله وقد روى مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لباس القسي عن لباس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. وروى أيضا في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رأى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال أمك أمرتك بهذا؟ قلت أغسلهما، قال بل أحرقهما. قل أمك أمرتك بهذا يعني من لباس النساء يعني. وروى أيضا في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أيضا قال رأى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسها. نعم، إذا كان في علتين، علتان من لباس الكفار والثانية من لباس الناس. أحسن الله إليكم. وهذه الأحاديث صريحة في التحريم لا معارض لها، فالعجب ممن تركها. وقد عارضها بعض الناس بحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه، متفق عليه. وكان بعض المنتسبين إلى العلم يخرج إلى أصحابه في الثوب المشبع حمرة ويزعم أنه يقصد اتباع هذا الحديث، وهذا وهم وغلط بين، فإن الحلة هي البرود التي قد صبغ غزلها ونسج الأحمر مع غيره، فهي برد فيه أسود وأحمر، وهي معروفة عند أهل اليمن قديما وحديثا. والحلة إزار ورداء مجموعهما يسمى حلة، فإذا كان البرد فيه أحمر وأسود قيل برد أحمر وحلة حمراء، فهذا غير المضرج المشبع حمرة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي عن المعصفر خاصة، فأما المصبوغ بغيره من الأصباغ التي تحمر الثوب كالمدر والمغرة فلا بأس به. قال الترمذي في حديث النهي عن المعصفر معناه عند أهل الحديث أنه كره المعصفر، قال ورأوا أن ما صبغ بالحمرة من مدر أو غيره فلا بأس به ما لم يكن معصفرا. انتهى. يعني من العلماء من حمل النهي على مصبوغ الأصفر خاصة، وأما المصبوغ غير الأصفر فلا بأس به. وقال بعضهم أن المراد النهي عنه أنه إذا لم يكن مشبعا بالحمرة. بعض العلماء قال النهي عن الأحمر إذا كان أحمر خالص، أما إذا كان فيه شيء آخر مثل الشماغ الآن، الأحمر الشماغ خالص أحمر لكن فيها نقاط أخرى غيره، فلو كان نصف أحمر فمنهي عنه، لو كان كله أحمر ولا فيه لون آخر يكون هذا هو الممنوع. يعني بعضهم قال النهي عن الأحمر إذا كان مصبت، وإذا كان فيه بيوت أخرى فلا بأس. وقال آخرون إن هذا خاص بالمصبوغ بالعصر الخاصة، أما غير المعصفر فلا بأس به سواء كان مصبت أو غير مصبت. على كل حال ينبغي المصفر هذا لا فيه إشكال، مصبوغ الأصفر هذا خاص بالنساء وبالكفار، وأما غير المعصفر فينبغي ترك الأحمر الخالص، إذا كان أحمر خالص ما فيه لون آخر هذا ينبغي تركه احتياط. نعم أحسن لكم. الآن يشكل إذا كان يعني من ثياب الكفار فكذلك الأصل أنه لا يجوز حتى للنساء، إذا كان فيه تشبه بالكفار فإنه نعم. لا يجوز به حتى للنساء، لكن هنا أباحه للنبي صلى الله عليه وسلم للنساء. أقصد العلة هنا كان على القول بأنه خاص بالنساء، على أنه ليس بلباس الكفار. نعم نعم أحسن الله عليكم. حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي قال حدثنا الوليد قال هشام يعني ابن الغازي يعني ابن الغاز المضرجة التي ليست بالمشبعة ولا الموردة. هذا إيش تابع الحديث هذا أو تعريف بالمضرجة؟ كأنه محسنك عمرو بن الغازي نعم كانوا تابع لما قبله نعم من قوله هشام ما فعلته قال باسم قال يعني المضرجة التي ليست بالمشبعة ولا إيش ولا الموردة. إيش قال على المشبعة والموردة؟ قال المضرجة بتشديد الباء المفتوحة ولا الموردة بتشديد الراء المفتوحة وفي بعض النسخ ولا بموردة وفي بعضها ليست بالمشبعة ولا الموردة. ومعنى الموردة ما صب على لون الورد، والمضرجة التي ليست سواها مشبعا ولا موردا بل دون المشبع وهو المورد هكذا. نعم يعني المضرجة ليست مشبعا، يعني الأحمر ليس مشبعا، يجوز لبس الأحمر الذي ليس مشبعا، والمرد المصبوغ بالورد مصبوغ على لون الورد لأنه أحمر. كان فيه النهي عن الأحمر الخالص. مضرجة الثوب إذا صبغ ثوب الحبرة هو دون المشبع. يعني الحاصل أن الحبرة إذا كانت ليست خالصة فلا بأس، وإن كانت مشبعة بالحبرة فلا. نعم السلام عليكم. نعم. قال حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن شفعة عن عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو علي اللؤلؤي أراه وعلي ثوب مصبوغ بعصفر موردا، فقال ما هذا؟ فانطلقت فأحرقته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعت بثوبك؟ فقال أحرقته. قال أفلا كسوته بعض أهلك؟ قال أبو داود رواه ثور عن خالد فقال مورد، وقال وطاووس قال معصفر. قال المنذري في إسناده إسماعيل بن عياش وفيه مقال، وفيه أيضا شرحبيل بن مسلم الخولاني وقد ضعفه يحيى بن معين وضعف إسناد الشيخ الألباني. وش قال على شعيب؟ شعيب يقول رجاله ثقات. ها؟ رجاله ثقات. الوليد هو ابن مسلم الدمشقي. بس رجاله لا هذا السابق لا شيخ هذا يقول إسناده ضعيف لجهالة شفعة. ها؟ إسناده ضعيف لجهالة شفعة وهو السمعي الحمصي. وأخرجه البخاري في تاريخه الكبير والطبراني في مسند الشاميين وابن عبد البر في التمهيد من طريق إسماعيل بن عياش به. بس هنا لكن على كل ما يشهد له الحديث السابق قد يشهد له الحديث السابق. فلا كسوته بعض أهلك فإنه لا بأس به. كيف شعيب يعني غفل عن هذا؟ يعني الحديث السابق قال فكسوته بعض أهلك فإنه لا بأس به للنساء، وهنا قال أفلا كسوته بعض أهلك يشهد له. الحاصل أنه أن الثوب المصبوغ بالعصفر خاص بالنساء، والذي قال أفلا كسوته بعض أهلك ويدل على ما دل على الحديث السابق. نعم أنت قال انطلقته فأحرقته، ولو قال انطلقته فأتيت له مسجورا تنورا فقذفتها فيه نفسه. قال فأكلمت بعض أهلك يشهد على الحديث السابق ويدل على أن المصبوغ الأصفر أن هذا من خصائص النساء، ولا ينبغي للرجل أن يلبس الثوب المعصفر المصبوغ الأصفر. وفي اللفظ الآخر كما جاء أنه من ثياب الكفار. نعم أحسن الله عليكم. حدثنا محمد بن حزابة قال حدثنا إسحاق يعني ابن منصور قال حدثنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال مر علي النبي صلى الله عليه وسلم أو مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إشكال الحديث. قال المنذري أخرجه الترمذي وقال حسن غريب من هذا الوجه، هذا آخر كلام. وفي إسناده أبو يحيى القتات وقد اختلف في اسمه، فقيل عبد الرحمن بن دينار ويقال اسمه زاذان ويقال عمران ويقال مسلم ويقال زياد ويقال يزيد، وهو كوفي ولا يحتج بحديثه وهو منسوب إلى بيع القت. وقال أبو بكر البزار وهذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، ولا نعلم له طريقا إلا هذا الطريق، ولا نعلم رواه عن إسرائيل إلا إسحاق بن منصور، انتهى كلام المنذري. وقال الحافظ في الفتح وهو حديث ضعيف الإسناد وإن وقع في نسخ الترمذي أنه حسن، انتهى. وضعف إسناده الشيخ الألباني. قال إسناده ضعيف لضعف أبي يحيى وهو القتات، وأخرجه الترمذي من طريق إسحاق بن منصور بهذا الإسناد وقال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. أخرجه من؟ الترمذي من طريق إسحاق بن منصور بهذا الإسناد وقال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. بس. الحديث فيها النبي لم يسلم على ما عليه ثوبان أخبره، لكن في إسناد مكارة، في متن مكارة، يعني يكون يسلم عليه، يعني الأصل أنه يأمره وينهاه. نعم، لأنه قد يكون جاهل، فكيف لا يسلم عليه وقد يكون جاهل والجهل معذور. الحديث في إسناده نكرة، الحديث ضعيف لا يصح. والثوب الأحمر كما سبق، إذا كان مصمت الحمرة فهذا، وإذا كان فيه خطوط أو لون آخر فلا بأس به. وأما هذا الحديث فهو ضعيف، ضعيف من أجل إيش؟ ضعيف في السند ومنكر المتن، فلا المعول على الثوب الأحمر إذا كان أحمر خالص فهذا مثلا كما دلت الحديث السابقة، وإن كان فيه خطوط أو لون آخر فلا بأس به. بعد الصلاة ما في درس، وفق الله الجميع طاعته وثبت الله جميع وصلى الله على محمد وآله.